الكريم دعوك جزيل صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نستمع إلى هذا الجانب من التواشيح الدينية التي ألقاها المبتهل الشيخ محمد الفيومي، وذلك ضمن احتفالات وزارة الأوقاف بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في شهر سبتمبر من عام 1960، وكان الاحتفال في مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، فن التواشيح الدينية من الفنون التي يمتد عمرها لأكثر من 10 قرون. كان يحمل هذا الفن دائما صبغة البلد التي نشأ فيها، فكانت هناك تواشيح دينية قدمت في بلاد الرافدين في العراق، ومنها أيضا إلى الشام، ثم امتد هذا الفن إلى مصر وبلاد المغرب العربي، كما عرفت بلاد الأندلس فن التواشيح الدينية. أما عن موضوعات هذه التواشيح فهي مدح الحبيب صلى الله عليه وسلم، وذكر مناقب الحبيب صلى الله عليه وسلم ومناقب الصحابة والتابعين رضوان الله عنهم وعليهم أجمعين. ويحاول المبتهل من خلال هذا الفن، فن التواشيح الدينية، بالاستعانة ببطانته أن يرسم صورة لمحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمنياته أن يكون الرسول رفيقا له يوم القيامة، وأن يكون حبيبه شفيعا له يوم القيامة. ازدهر هذا الفن، فن التواشيح الدينية، في مصر خاصة في عصر الحديث في أواخر القرن 19 وبداية القرن 20، واشتهر مبتهلون كثيرون، نذكر منهم على سبيل المثال فضيلة الشيخ محمد الفيومي، وفضيلة الشيخ كامل يوسف البهتيمي، وفضيلة الشيخ طه الفشني. فلنستمع الآن إلى جانب من هذه التواشيح الدينية من فضيلة الشيخ محمد الفيومي التي ألقاها في مسجد الإمام الحسين في عام 1960 ضمن احتفالات وزارة الأوقاف بذكرى مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم. وانقشع الظلام بمولد من له الشرف التمام، بمولد من له الشرف تمام، بمولد من له الشرف تمام. له فخار عظيم لا يحب لا يحب ولا يغاب ربيع في الشهوق له ولا يرام ولا يغام ولا يغام ولا يغام لا يحد ولا يغام لا يحد ولا يغام أبا أبا تمام ربيع في السور له فقع عظيم لا يحاك ولا يرام ربيع له فخار عظيم لا يحد لا يحد ولا يغام ولا يغام بي كانت ولادة من تسامت في الدنيا وطاب بها المقام وطاب بها المقام وطاب بها المقام Yeah. لولاهما شرفت معالم طيبتي لولا ومضى بمكة طالع متخشع عظمت خلائقه وعظم قدره وتكملت فيه الفضائل أجمع يا خاتم الرسل العز والشرف المتين واشدد يمينك بالشريعة إنا السبب المتين خير البرية أحمد والحق يا أصحاب اليقين قد جاءوا جبريل حقا بالكتاب المستبين صلى عليه الله أصحاب ثم التابعين وطاب بها المقام وطاب بها المقام وطاب بها المقام وطاب بها المقام بها المقام وطاب بها المقام نبي لولاهما شرفت معالم الطيبات لولا ومضى بمكة طالع متخشع. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه المجموعة من القصائد والتواشيح الدينية التي قدمها المبتهل الشيخ محمد الفيومي وبطانته ضمن احتفالات وزارة الأوقاف بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، واحتفال وزارة الأوقاف بذكرى مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم كان في شهر سبتمبر من عام 1960. كان فيه قارئا للقرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، وقد ألقى كلمة فضيلة الشيخ محمد الغزالي، وكان يشغل وقتها منصب مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف. أيها الإخوة المؤمنون، وفي الختام لكم تحيات الزميل محمد أنور حمودة من الهندسة الإذاعية، وحتى نلتقي بكم دمتم في أمان الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. خاتم الرسل الذي من أجلي تسعى الوفود إلى حماه فتعلوا فود إلى حماك وتهرعوا أما بآثار النبي فإنا النور المبين وأقبل نصيحته ففي العز والشرف المتين واشدد يمينك بالشريعة إنا السبب المتين خير البرية أحمد والحق يا أصحاب يقين قد جاءوا جبريل حقا بالكتاب المستبين صلى عليه الله وأصحاب ثم التابعين. من تراثنا الإذاعي سهرة يقدمها لكم وسام البحيري. أنت الله.